بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فتبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. وعذرا بادئ بدء عن هذا التأخير، لأن وقت الصلاة تأخر عندنا، لأجل ذلك كان هذا الشيء من التأخير. ونبدأ بإذن الله وبركته سبحانه وتعالى درس اليوم. وكنا في الدرس الماضي قد بدأنا بباب السلم، فنكمله اليوم بإذن الله تبارك وتعالى، ونذكر على عجالة ما ذكرناه في الدرس الماضي. ذكرنا شروط السلم وأنها سبعة، ففسرنا ما هو السلم وبينا معناه في اللغة والاصطلاح وأدلة مشروعيته، فلا بأس بالرجوع إليه ولا طائل في إعادة ذكره، لكن نراجع الشروط فقط. ذكر الناظم عليه رحمة الله سبعة شروط هي التي اشترطها المالكي عليه رحمة الله. قال: وجائز في كل شيء يسلم بسبعة من الشروط تعلم، فقبض رأس المال ثم الأجل بنصف شهر وهو مما ينقل. فأول شرط ذكره عليه رحمة الله السلم هو قبض رأس المال. وقبض رأس المال أي أن يكون في مجلس العقد، أي يشترط قبض رأس مال السلم في مجلس العقد. هذا هو الشرط الأول. الشرط الثاني قال: ثم الأجل، أي أن يكون السلم إلى أجل، أن لا يكون حالا. والأجل اشترطوه بنصف شهر، قالوا لأنه مظنة اختلاف الأسواق، لأنها المدة التي تتغير فيها الأسواق غالبا في نصف شهر. قالوا أيضا هي مدة تكفي، أقل مدة تكفي لإحضار المسلم فيه. فهذا هو الشرط الثاني. والشرط الثالث قال: وهو مما ينقل، أي أن يكون المسلم فيه من المنقولات، أن يكون من المنقولات، يعني كالدواب وكالمعادن والقماش والقطن والحرير وغير ذلك. قالوا: فلا يصح السلم فيما لا ينقل كالدور ونحوها. ثم ذكر الشرط الرابع فقال: والوصف والضبط بمعيار علم، وكونه دينا على من يستلم. الشرط الرابع هو أن يكون المسلم فيه موصوفا، وذلك في قوله الوصف، وذلك كما بينا بأن يقع بيان جنسه ونوعه وجودته ونحو ذلك، لأن القيمة والأسواق والأغراض ونحوها تختلف باختلاف أوصاف المسلم فيه. والشرط الخامس الذي ذكره قوله: والضبط بمعيار علم، أي أن يضبط بالمعايير التي يستعملها الناس، فإن كان مما يعد يضبط بالعد، وإن كان مما يوزن يضبط بالوزن، وإن كان مما يكال يضبط بالكيل، ويذكر بأي كيل هو كما ذكرنا، لأن الأكيال تختلف من بلد إلى آخر. ثم ذكر بعدها الشرط السادس وهو أن يكون المسلم فيه دينا في الذمة، فقال وقوله دينا على من يستلم، أي أن يكون دينا في ذمة المسلم إليه، فلا يجوز أن يكون المسلم فيه مشارا إليه بعينه، لأنه حينها يؤدي إلى بيع معين، فإذا تعين لم يجوز بيعه سلما كما ذكرنا، فبيع السلم يشترط فيه الأجل وأن يكون موصوفا في الذمة، أي أن تبين أوصافه لا أن تذكر عينه هو ذاك هذا الشيء بعينه هو الذي أريد أن أشتريه سلما، لا، فحينها يكون بيع معين، فالسلم يكون موصوفا في الذمة كما ذكرنا. ثم ذكر الناظم الشرط الأخير فقال وحاصل عند حلول الأجل ولو يكون قبله لم يحصل. الشرط السابع والأخير الذي ذكره هو أن يكون المسلم فيه موجودا عند حلول الأجل، والمعنى أن يكون مقدورا على تحصيله حتى ولو لم يكن موجودا حينها، المهم أن يكون مقدورا على تحصيله، هذا معنى حصوله عند حلول الأجل. وقال ولو يكون قبله لم يحصل، يعني لا يضر عدم وجود المسلم فيه قبل ذلك على امتداد كل المدة أو في أول المدة أو كان موجودا ثم غاب، كل ذلك لا يضر، المهم أن يكون موجودا عند تمام الأجل، يعني عند وقت القبض، هذا هو الشرط، أن يكون موجودا حينها، فلا يضر انقطاعه أو عدم وجوده قبلها، والله تعالى أعلم. ثم واصل الناظم مع هذا الباب وذكر مسائل أخرى تتعلق ببيع السلم، وعدها بعض العلماء عليهم رحمة الله شروطا، فقال عليه رحمة الله تعالى لم يعط في الأكثر أو في الأفضل من جنسه من أدون أو أرذل إلا إذا ما كانت المنافع مختلفات والمراد واقع. ذكر الناظم عليه رحمة الله تعالى في هذا الموضع أشياء يجب اجتنابها والامتناع عنها في بيع السلم، وعدها بعض العلماء الشرط الثامن. فمن الأشياء التي يجب الامتناع عنها واجتنابها ويشترط اجتنابها في بيع السلم أن المسلم والمسلم فيه إذا كان من جنس واحد فإنه لا يجوز إعطاء الأكثر في الأقل، كأن يكون رأس المال مثلا فرسا وأن يكون المسلم فيه عند الأجل فرسين أو أكثر، أو أن يكون مثلا ثوبا في ثوبين من جنسه، أو مثلا قنطارا من قطن في قنطارين ونحو ذلك. لماذا ذلك؟ لماذا يشترط الامتناع عن ذلك؟ قالوا لأنه سلف بزيادة، أو لأنه سلف جر منفعة، سلف جر منفعة، وهذا من الربا كما مر معنا. إذا أعطيت مثلا كرأس مال فرسا ليسلمك بعد ذلك فرسين، قالوا هنا كأنما أسلفته فرسا ليرجع لك بعد ذلك فرسين، فهنا يكون في صورة القرض الذي جر نفعا أو الذي جر زيادة، أو السلف الذي جر زيادة، أو أعطيته مثلا ثوبا في ثوبين من جنس واحد، قالوا أيضا هذا يكون كأنما أسلفته ثوبا وأرجع لك ثوبين. فقالوا إذا كان رأس مال السلم والمسلم فيه من جنس واحد إذن قالوا لا يجوز إعطاء الأقل في الأكثر، أعطى الأقل، ما هو رأس مال السلم هنا؟ ما أعطاه أولا، أي كما ذكرنا رأس مال السلم يجب أن يكون مقبوضا في مجلس العقد ولا يضر التأخير القليل كما ذكرنا. فكأنما أعطى رأس المال، أي دفع رأس المال لمن سيحضر له ثوبين ثوبا، فكأنما أسلفه ثوبا ورده ثوبين. وإن أراد أن يحضر له فرسين مثلا، أعطاه فرسا، أعطاه رأس المال، لم يعطيه نقودا، أعطاه فرسا ليحضر له فرسين. فقالوا إذا كان من جنس واحد إذن لا يجوز أن يعطي الأقل كرأس مال في الأكثر الذي سيكون مسلما فيه، لأن ذلك في صورة السلف بزيادة أو السلف الذي جرى منفعة، وهذا ممنوع منه. أيضا قالوا كما لا يجوز إعطاء الأقل في الأكثر، الصورة التي ذكرناها أن يكون رأس المال أقل والمسلم فيه أكثر. أي الآن العكس، أن يكون العكس، أن يكون رأس المال أكثر من المسلم فيه، لا يجوز إعطاء الأقل في الأكثر من جنس واحد، كإعطاء فرسين مثلا ليأخذ فرسا عند الأجل، أو أن يعطي قنطارين مثلا من قطن ليأخذ قنطارا واحدا ونحو ذلك. قالوا لأنه يؤدي إلى الضمان بجعل، كأنه جعل البائع يضمن بتلك الزيادة التي أعطاه إياها في رأس المال، فقالوا هذا ضمان بجعل وهو لا يجوز. ومثل ذلك أيضا يقال في الأفضل والأردى، يعني تكلمنا عن الأقل والأكثر، مثل ذلك يقال في الأفضل والأردى، فلا يجوز إعطاء الجيد في الرديء لأنه سلف جر منفعة أيضا، ولا إعطاء الرديء في الجيد لأنه يؤدي إلى الضمان بجعل كما قلنا. هذا متى؟ إذا كان من جنس واحد، إذا كان رأس مال السلم أي المسلم والمسلم فيه إذا كان من جنس واحد، فلا يجوز الأكثر في الأقل، ولا يجوز الأقل في الأكثر، ولا يجوز الأجود في الأردأ، ولا يجوز الأردأ في الأجود، لأنه إما أن يكون سلفا جر نفعا أو جر زيادة، وإما أن يكون في الحالة الأخرى ضمانا بجعل، وكلاهما لا يجوز إذا كان من جنس واحد. ركزوا على هذه، إذا كان من جنس واحد. قال إلا إذا كانت المنافع مختلفات، إلا إذا كانت المنافع مختلفات، أي أن المنع من إعطاء الأكثر في الأقل والأفضل في الأردأ أو العكس يكون حال اتحاد المنافع أو الأغراض، أما إذا اختلفت المنافع والأغراض جاز ذلك. فيجوز مثلا إعطاء فرس سباق في فرسين للخدمة، أو العكس، مثلا الآن الإنسان سيسلم في فرسين، فأعطى رأس مال فرسا سباقا ليحضر له البائع في الأجل فرسين للخدمة لا للسباق. قالوا هنا المنافع تختلف بين هذا الفرس وبين الفرسين، والأغراض منهما تختلف، فحينها قالوا يجوز أن يعطي الأقل في الأكثر أو الأكثر في الأقل. أيضا أن ذكرنا مثال أن يعطي فرس سباق في فرسين للخدمة، العكس أيضا أن يعطي فرسين للخدمة في فرس سباق، وهكذا. أو أن يعطي مثلا ثوب زينة في ثوبي عمل، هذا جائز لأن الأغراض والمنافع تختلف. أو العكس، أن يعطي كرأس مال ثوبي عمل ليحضر له البائع في الأجل ثوب زينة، فهذا جائز. لماذا؟ هذا جاز في هذه الصورة لأن الأغراض والمنافع تختلف وإن اتحد الجنس هنا، يعني ثياب مع ثياب. قلنا لا يجوز الأكثر في الأقل، ولا الأقل في الأكثر، ولا الأجود في الأردأ، ولا الأردأ في الأجود، لكن في صورة اختلاف المنافع كما في هذه الصورة، ثوب زينة ولباس، ثوب عيد مثلا مع ثوب عمل، يجوز الأقل في الأكثر والأكثر في الأقل أو العكس. وأيضا فرس للسباق يستعمل، وفرس أو فرسان يستعملان للخدمة والحرث أو لحمل المتاع ونحو ذلك، فالأغراض منهما والمنافع منهما تختلف، فجاز حينها الأقل في الأكثر والأكثر في الأقل والأجود في الأردأ والأردأ في الأجود وهكذا، لأن ذلك قالوا يجعلها كالأجناس المختلفة. يعني قالوا فرس سباق الغرض منه يختلف عن فرس العمل والشغل أو الفلاحة ونحو ذلك، قالوا يجعلها كأنها أجناس مختلفة، لذلك جاز بإذن الله الأكثر في الأقل وأقل في الأكثر، فلا يكون من باب السلف الذي جرى منفعة ولا من باب الظنان بجعل، والله تعالى أعلم. وقوله من جنسه أي أن المنع قائم إذا كان المسلم والمسلم فيه من جنس واحد كما ذكرنا، أما إذا اختلفت الأجناس كخيل وإبل مثلا أو صوف وقطن ونحو ذلك، فجاز إعطاء الأكثر في الأقل وإعطاء الأقل في الأكثر، وجاز إعطاء الجيد في الرديء وإعطاء الرديء في الجيد دون اعتبار المنافع والأغراض أو غيرها. يعني إذا اختلفت الأجناس يجوز الأكثر في الأقل والأقل في الأكثر والأجود في الأردأ والأردأ في الأجود، ولا نلتفت إلى الأغراض ولا إلى المنافع أصلا. لماذا؟ لأن الأجناس هنا مختلفة أصالة، فيجوز هذا الذي ذكرناه مما لا يجوز إذا اتحد الجنس. وإذا كان عند اتحاد الجنس واختلاف المنافع في بين المسلم والمسلم فيه جاز الأكثر في الأقل، فمن باب أولى إذا اختلفت الأجناس أصالة كما هناك خيل في إبل ونحو ذلك، فجاز إعطاء الأكثر في الأقل والأقل في الأكثر والأحسن في الأردأ والأردأ في الأحسن، والله تعالى أعلم. أرجو أن تكون اتضحت الصورة. إذن هذا مما عده بعض أهل العلم شرطا آخر، وهنا لم يعده شرطا بل ذكره من ضوابط التي يجب أو من الأمور التي يجب اجتنابها والامتناع عنها في بيع السلم. ثم انتقل الناظم إلى مسألة أخرى فقال: ولا طعامين ولا نقدين، وجاز في المجلوب كاليومين. ولا طعامين ولا نقدين، وجاز في المجلوب كاليومين. أيضا هنا يواصل الكلام عن الأشياء التي يجب اجتنابها والامتناع عنها في بيع السلم، وأيضا هذا الأمر عده بعض أهل العلم أيضا شرطا آخر غير السبعة، لكنه أيضا هنا نتبع الناظم على ما سار عليه، لم يجعلها شروطا بل جعلها من الضوابط ومن الأمور اللازمة. فمن الأشياء التي يجب اجتنابها والامتناع عنها في بيع السلم هنا أن يكون رأس المال والمسلم فيه طعامين. قال: ولا طعامين، أن يكون رأس المال والمسلم فيه طعامين، سواء أكان متحدي الجنس كقمح في قمح أو شعير في شعير، أم اختلف الجنس كقمح في شعير. يعني في كلتا الحالتين لا يجوز أن يسلم طعاما في طعام. لماذا؟ لأنه إن اتحد الجنس، ومعلوم أن بيع السلم كما قلنا يشترط فيه الأجل، أليس كذلك؟ إذا اتحد الجنس هنا قالوا يؤدي، خاصة إذا كان من الأجناس الربوية والتي تقاس عليها، يؤدي إلى ربا النسيئة ويؤدي أيضا إلى ربا الفضل. وإذا اختلفت، طيب إذا اختلفت الأجناس هنا وهو طعام، قالوا يؤدي إلى ربا النسيئة حتى وإن جاز التفاضل، يؤدي إلى ربا النسيئة. لأجل ذلك اشترطوا أن لا يكون المسلم والمسلم فيه طعامين. فمثلا لا يصح إسلام قنطار قمح في قنطار قمح إلى أجل. لماذا؟ لأنه يؤدي إلى ربا النسيئة، هنا من جنس واحد قنطار قمح، أسلم قنطار قمح في قنطار قمح، يعني أعطى رأس مال قنطارا من القمح ليعطيه البائع المسلم فيه قنطارا من القمح بعد أجل، بعد شهر مثلا، فهذا يؤدي إلى ماذا؟ قنطار في قنطار، يعني المقدار نفسه، لكن هنا كما نعلم أن بيع السلم يشترط فيه الأجل، أقل الأجل كما قلنا 15 يوما. فماذا يؤدي؟ هل هب أننا أخذنا بأقل الأجل هنا، يؤدي إلى ماذا؟ يؤدي إلى ربا النسيئة، كأنه أعطاه قمحا ليرد له قمحا آخر بعد أسبوعين، فيكون هذا من ربا النسيئة. ولا يصح أيضا إسلام قنطار من القمح في قنطار من القمح إلى أجل، لا يصح إسلام قنطار قمح في قنطار قمح إلى أجل، لأنه يؤدي إلى ربا الفضل وربا النسيئة. عفوا، قلت قنطار قمح في قنطار، لا، قنطار قمح في قنطاري قمح. الحالة الأولى ذكرت قنطار قمح في قنطار قمح إلى أجل، هذا ربا النسيئة. الصورة الثانية أن يسلم قنطار قمح في قنطاري قمح إلى أجل، هذه الصورة زائدة على الأخرى. لماذا؟ لأنه صار عندنا هنا ربا يؤدي الأمر إلى ربا فضل، لأنه قنطار بقنطارين، وإلى ربا نسيئة. ومن الصور أيضا أنه لا يصح إسلام قنطار قمح في قنطارين من الشعير إلى أجل. لماذا؟ اختلفت الأجناس هنا. طيب لماذا لا يجوز؟ لا يجوز هنا لأجل الأجل. لماذا؟ لأنه يؤدي إلى ربا النسيئة، وإن اختلفت الأجناس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والتمر بالتمر والشعير بالشعير والملح بالملح، هاء بها إن يدا سواء بسواء يدا بيد. فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف ما شئتم إذا كان يدا بيد. فالمناجزة والتقابض في مجلس العقد في هذه الأصناف الربوية لازم وضروري، لا يصح البيع ويصير من الربا إذا كان إلى أجل حتى ولو اختلف الجنس، لأن هذا ربوي وهذا ربوي وكلاهما له نفس العلة. فصارت الصورة كأنها ربا نسيئة هنا. طيب إذن هذا إذا كان المسلم والمسلم فيه طعامين. طيب ذكر أيضا أمرا آخر مثل هذا، وهو إذا كان نقدين. فمن الأشياء التي يجب الامتناع عنها في بيع السلم أن يكون رأس المال والمسلم فيه نقدين. قال ولا طعامين ولا نقدين، نقدين أي عينا، لا يكون عينا، لا يكون ذهبا وفضة، لا يكون ذهبا وفضة. لماذا؟ لأنه يشترط فيها التماثل والتقابض في الجنس الواحد، ويشترط التقابض عند اختلاف الجنس، أي إذا كان ذهبا في فضة أو فضة في ذهب، فحينها يجوز التفاضل ولكن يشترط التقابض. وقد مر معنا الكلام عن هذه الشروط بالتفصيل عند الكلام عن الربا وعن ما يحرم منه في درس الربا، سبق أن تكلمنا عن هذه الشروط. فيشترط في الذهب والفضة إذا اتحد الجنس يشترط فيهما التماثل والتقابض، يعني ذهب بذهب يشترط فيها أن تكون مثلا بمثل وأن تكون يدا بيد. وإذا اختلفت الأجناس فيشترط فيها التقابض ولا يشترط فيها التماثل، يعني ذهب بفضة جاز الزيادة، يعني جاز أن يعطي كيلو من الفضة في 100 جرام من الذهب مثلا، لكن يجب أن يكون يدا بيد، لا أن يكون إلى أجل، لأنه إذا كان إلى أجل فإنه يكون من ربا النسيئة. وبيع السلم لا يكون إلا إلى أجل، فلأجل ذلك الكلام في النقدين كالكلام في الطعامين في السلم. لماذا؟ لأن السلم أصالة من شروطه أن يكون إلى أجل، وهذه الأشياء إذا وجدت العلة فيها، يعني حتى وإن اختلفت إذا اتحدت الأجناس واضح لا يجوز فيها الزيادة ولا يجوز فيها الأجل. حتى إذا اختلفت الأجناس وكانت علة واحدة كذهب بفضة وكما سبق معنا كقمح في شعير، فإنه إن جاز فيها الزيادة فلا يجوز فيها التأخير، بل يجب أن تكون يدا بيد. إذن فإسلام النقدين إذا كان نقدا بنقد، دائما نتكلم هنا إذا كان المسلم والمسلم فيه من جنس واحد، لا نتكلم مثلا إذا كان مثلا المسلم فيه قمحا والمسلم ذهبا أو نقودا، لا، هذا أمر آخر. نحن نتكلم هنا أن لا يكون من جنس واحد، أن لا يكون نقدين أو أن لا يكون طعامين كما سبق. إذن فلا يجوز على هذا، مثلا على مثال اشتراط لا يكون نقدين، لا يجوز مثلا إسلام 100 جرام من الذهب في 200 جرام من الذهب إلى أجل. لماذا؟ لما فيه من صرف مؤخر، ولما فيه من تفاضل في الجنس الواحد، يعني فيه نسيئة وفيه ربا فاضل. ولا يجوز أيضا إسلام 100 جرام من الذهب في كيلو جرام من الفضة إلى أجل، لما فيه من صرف مؤخر، أي لما فيه من تفاضل حتى ولو كان في نفس المجلس. هو إذا كان في نفس المجلس فيه تفاضل، هب أنه بيع سلم، يعني بيع سلم يشترط فيه الأجل، إذن فيكون حينها من ربا النسيئة وإن جاز الزيادة. ثم قال عليه رحمة الله تعالى: وجاز في المجلوب كاليومين، وجاز في المجلوب كاليومين. سبق أن ذكرنا في الشروط وراجعناها في أول الدرس ذكر اشتراط الأجل في السلم، وهو 15 يوما لا أقل. ذكرنا أن من شروط السلم الأجل، وأن يكون إلى 15 يوما لا أقل من ذلك. ذكر الناظم هنا تبعا لأهل العلم وتبعا لخليل وغيره وبقية علماء المالكية، ذكر هنا استثناء من ذلك، استثناء من الشراط 15 يوما كأقل أجل. وذكرنا أيضا قولا ثانيا فيما مضى أن هناك من قال ينظر فيها إلى عرف الأسواق، هناك من لم يشترط 15 يوما وقال ينظر فيها إلى اختلاف الأسواق وأعراف الأسواق، فتجعل المدة بحسب كل سوق أو بحسب كل جنس. ذكرنا هذا، لكن قلنا إن المشهور في المذهب 15 يوما. طيب، حتى على هذا المشهور ذكروا استثناء من هذه المدة، وهو أن يكون قبض المسلم فيه ببلد غير بلد العقد، ويكون ذاك البلد على مسافة يومين أو أكثر ذهابا فقط، يعني باعتبار مسافة الذهاب، يعني الذهاب إلى البلد الذي ستأخذ فيه أو ستستلم فيه المسلم فيه، يكون ذهابك إليه بمسافة يومين لا أقل. قالوا أيضا مسافة اليومين تكون ذهابا لا ذهابا وإيابا، وهناك ما قال ذهابا وإيابا، لأنه إن قلنا ذهابا وإيابا صارت المسافة إلى البلد يوما واحدة، وهناك من قال إن أو المشهور أن اليوم لا يدخل. قالوا إذا كانت المسافة بين بلد العقد وبلد استلام المسلم فيه يومين فأكثر ذهابا فقط، قالوا يكفي حينها أجل اليومين أو الأكثر ذاك، ولا يشترط حينها أجل 15 يوما. لماذا؟ قالوا لأنهم اشترطوا 15 يوما باعتبارها المدة التي تتغير فيها الأسواق غالبا كما ذكرنا، لأجل ذلك اشترطوا هذه المدة. قالوا وكون المسافة بين البلدين بيومين في هذه الحال، قالوا هو مظنة اختلاف الأسواق بين البلدين، لذلك جازت. قالوا نحن اشترطنا 15 يوما، لماذا؟ لأنها المدة التي تختلف فيها الأسواق غالبا، مفهوم؟ قالوا وهنا في هذه الحالة إذا كان المسلم فيه سيأخذه المشتري من البائع في بلد غير بلد العقد، وهذه البلد تبعد يومين ذهابا فصاعدا، قالوا غالبا ما تكون هذه المسافة وبعد هذه الأسواق عن بعضها مظنة لاختلاف هذه الأسواق بين البلدين، يعني المطلوب الذي قصدناه باشتراط هذه المدة مدة 15 يوما موجود في سوقين أو يبتعدان مسافة يومين. قالوا إذن حينها لم يعد هناك فائدة من اشتراط 15 يوما، لأن المقصود منها موجود في بعد سوق عن سوق أو بعد بلد السوق الأول عن بلد السوق الثاني بمسافة يومين. قالوا فهي مظنة اختلاف، وأيضا 15 مظنة اختلاف، لأن الاختلاف في 15 يوما ليس مقطوعا به، بل هو أمر غالب. كذلك قالوا هنا بعد البلدين بمسافة يومين الغالب فيه أن تختلف الأسواق في هذين البلدين، لأجل ذلك لم يعد من اشتراط 15 يوما طائل، فقالوا يكتفى بأن تكون المسافة على بعد يومين فصاعدا، فهنا استثنوها من 15 يوما، والله تعالى أعلم وأحكم. بقي لنا الكلام عن باب القرض، نرجئ إن شاء الله إلى درسنا القادم، سنتكلم عن القرض إن شاء الله، وإن شاء الله لعله أنزل أو أرسل درسا مسجلا بعد ذلك أو درسين، لأني كنت قد اعتذرت فيما مضى ولم أرسل حتى لا يكون عندنا نقص، ونكون بإذن الله قد أتينا على جل أبواب المعاملات، لأنه كان من المحال أن نأتي على جميع الأبواب، فلعلنا إن شاء الله نكون أتينا على أهمها بإذن الله تبارك وتعالى. ففي درسنا القادم إن شاء الله نأخذ بابا أو بابين، وهو درسنا الأخير، ثم بعد ذلك أرسل لكم إن شاء الله تسجيلا أو تسجيلين، لعله تسجيل طويل يحوي درسين، أو أرسل تسجيلين منفصلين إن شاء الله، سيكون هذا في الأسبوع القادم إن شاء الله، وهكذا نكون قد أتينا على أهم ما ينبغي الإتيان عليه. وفي الأثناء كل من عنده سؤال واستفسار أو راجع فأشكل عليه أمر، يمكن أن يراسل صفحة المعهد أو أن يكتب تعليقا أسفل مكان إنزال التسجيل على الصفحة، وترسله إن شاء الله للإدارة أو أطلع عليه أنا إن شاء الله. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ننظر إن كان هناك أسئلة نجيب عنها إن شاء الله. يقول أخونا ناصر الدين: لم أفهم المقصود بقول تغير الأسواق، ماذا يتغير؟ الأسواق غالبا تتغير فيها الأثمان، قد تتغير فيها رغبات الناس، قد تتغير فيها طلباتهم. مثلا الآن سأشتري منك سلما مثلا طاولة، هو استصناع، مثلا سنأخذ مثالا آخر، مثلا سأخذ منك فرسا ببيع السلم إلى أجل 15 يوما أو أجل شهر، غالبا قالوا بعد 15 يوم مثلا اتفقنا أن الفرس قيمته 1000 دينار مثلا، هذا تقريبي، قالوا مثلا بعد 15 يوما تقريبا قد تتغير الأسواق، قبلها يصعب، يعني بعد 15 يوم مثلا يصير سعر الفرس 1200، فهمت؟ تغير السوق، أو مثلا قد تكون هناك أشياء أخرى أو أغراض أخرى اختلفت عند الناس، يعني مثلا فقل الطلب على ذلك فقل ثمنه او نحو ذلك، او يتعلق ايضا، قد يتعلق بالنوعيه لا بالسعر فقط. فقالوا 15 يوما هي تقريبا المده التي تتغير فيها الاسواق وتاتي فيها سلع جديده الى ذاك السوق، يعني الان انت البائع فلك سلعه في سوقك ستبيعني اياها سلما، فبعد 15 يوما مثلا غالبا قالوا الناس تاتي بسلع جديده بحوانيتها أو ببضاعة جديدة أو نحو ذلك، وبإتيان وقدوم سلع جديدة، قد تتغير طلبات الناس المشترين، وحينها قد تتغير الأسواق والأسعار، لأن السلع الجديدة اشتريت برأس مال جديد وهكذا. فقالوا هذا غالبا المشاهد في الأسواق، أنها تتغير في هذه المدة، إما بالأثمان أو بقدوم سلع جديدة وذهاب السلع القديمة، أو بتغير الرغبات وتطلع الناس إلى السلع الجديدة التي جاءت وهكذا، فيتغير العرض والطلب. فهذا إجمالا وباختصار المعنى. قال: لماذا بيع العين مع تعجيل الثمن وتأجيل السلعة لا يجوز؟ هذا إذا كان من جنسه، بالطبع إذا كنت ستشتري عينا بشيء آخر، مثلا ستعطي خيلا في ذهب، لا أشكال فيه، حينها نحن نتكلم الآن إذا اتحد الجنس. قال: والحال أنه تأجيل لأحد البدلين ومنهي عنه، وتأجيل البدلين معا، لا، هذا أمر آخر، نحن تكلمنا هنا عن ما إذا كان من جنس واحد أو كان من جنسين مختلفين وفيهما علة الربا تجري فيهما العلة، فحينها الأمر يختلف. فكما ذكرت لك المثال الآن، سأسلم لك فرسا مثلا في أن تعطيني مثلا 50 جراما من الذهب، جاز ذلك إن شاء الله، لا إشكال فيه. الإشكال في أن يكون عينا مع عين، يكون يعني ذهبا مع ذهب أو فضة في فضة، والله أعلم. لكن إذا لم يكن المسلم من عينا فلا إشكال حينها إن شاء الله. بالنسبة لشركات البناء التي تبيع الشقق السكنية قبل بداية البناء حسب نموذج يصف الشقة وصفا دقيقا على أن يكون التسليم بعد مدة معلومة، ما حكمه؟ وهل يجوز تعجيل أغلب الثمن في السلم وليس كله؟ طيب، بالنسبة للصورة التي ذكرتها، صورة المقاول الذي يعطي أوصافا دقيقة للشقة ويحضرها في الأجل، فهذا حكمه كحكم السلم، هذا يسمى استصناعا، والاستصناع حكمه كالسلم، قسوه على السلم. الاستصناع أن يطلب من صاحب حرفة كبناء أو كنجار أو كحداد أن يصنع له شيئا بمواصفات دقيقة وهكذا موصوفا في الذمة، فقالوا هو مثل السلم، وقاسوا عليه واستدلوا عليه بالقياس على السلم، واستدلوا على ذلك بأدلة السلم. فإن شاء الله إن كانت الشروط موجودة فيه كالسلم إن شاء الله جاز، لا إشكال فيه. هل يجوز تعجيل أغلب الثمن في السلم وليس كل الثمن؟ نعم، هناك من يشترط من العلماء أن يكون الثمن كله مقدما، وهناك من جوز إعطاء الأكثر، قالوا إذا أعطى أكثر الثمن جاز في السلم، وهناك من يشترط إعطاء الثمن كله. لكن إن شاء الله إن كان أعطى الأكثر فلا حرج، لعله والله تعالى أعلم، هذا كما قلت هو موضع خلاف، ولكن ما جاور الشيء أخذ حكمه، فإن كان أعطى مبلغا كبيرا يقرب من كمال المبلغ فلعله لا إشكال فيه إن شاء الله. البائع الذي يبيع ما لا يملك ثم يشتري السلعة ويقدمها للمشتري، لماذا لا يعتبر هذا البيع سلما؟ لا يعتبر سلما لأن فعله هذا غير موصوف في الذمة، يأتيك يبيعك شيئا بعينه، أنت تبيعني مثلا جهاز الهاتف هذا بعينه، تعطيني صورة مثلا لجهاز الهاتف بعينه، أو صورة لحاسب بعينه، أو صورة لسيارة بعينها، وتقول بأنك تبيعني إياها أو أنك تملكها وأنت لا تملكها أصلا، ولعلك قد لا تقدر على الإتيان بها لبيعها عند الأجل. فهذا الأمر يختلف عن السلم، الذي يبيع السلم يبيعك شيئا موصوفا بالذمة، يقول لك منذ البداية أنا لا أن آتيك بهاتف هذا الهاتف بعينه، بل آتيك بهاتف بمواصفات كذا وبقوة كذا وبسعر كذا وبتحمل مثلا الشحن كذا وهكذا، فيعطيك تصورا ووصفا في الذمة للمبيع، ويكون هو قادرا على الاتيان به. لكن ما يفعله كثير من الناس الان، ياخذ السلعه ويبيع، ياخذ الثمن ويبيعك السلعه على انه باعك شيئا بعينه معينا، وانت تظن انك اخذته وامتلكته وهو لم يملكه بعد، وقد ياتي به وقد لا ياتي به، وقد ياتي به على غير تلك الاوصاف. لاجل ذلك كما قلنا ان بيع السلم هو في الاصل من بيع الانسان ما لا يملك، لكنه استثني لشده الحاجه اليه وبتلك الشروط. فلو طبقنا شروط بيع السلم على الذي يبيع ما لا يملك كما هو منتشر عند كثير من الناس وجدناها لا تنطبق، لذلك لا يكون بيع سلم، بل هو بيع شيء معين، وإذا كان معينا لا يباع سلما، والله تعالى أعلم. ونكتفي بهذا القدر، بارك الله فيكم. لأني سمعت الشرط أن يكون منقولا، والشقة ليست منقولة، حينها الشقة تكون استصناعا، الشقة تكون استصناعا كما قلت لك، المقاول الذي تشتري منه الدار، العقد الذي بينك وبينه يسمى في الشرع عقد استصناع لا عقد سلم، واستدلوا على مشروعيته بأدلة شروط السلم وشروطه. لكن هناك شروط ستختلف بالطبع، ومنها هذا الشرط، هذه ملاحظة دقيقة، أحسن، بارك الله فيك. يختلف الأمر هنا مثلا عن الاستصناعي وعن السلم، أن شرط كونه من المأقولات في السلم قد لا يكون في كل ما يصنع أو يصنع، لأن بعض ما يصنع قد يكون مأقولا مثلا كالأثاث عند النجار، وبعض ما يصنع قد لا يكون مأقولا كالدور مثلا والحوانيت ونحو ذلك، فهذا مما قد يختلف في الاستصناع عن السلم، لكن أصل الصورتين تقريبا هو واحد، واستدلوا بهذا على ذاك، لكن هناك بعض الشروط التي يتطلبها الاستصناع تختلف عن السلم، كمثل هذه الحال إن شاء الله بإذن الله لا تجري. وهنا بالطبع لأن الاستصناع كان موجودا في زمن الناظم لم يذكره، ولأنه كما ذكرنا يجري غالبا على شروط السلم وعلى نفس الأدلة، لأجل ذلك لعلهم لم يذكروه، لكن كثر الكلام عنه عند المعاصرين. لكن كما قلنا لعله إن يسر الله عز وجل أن نذكر شيئا ولو بإيجاز عن الاستصناع، ونذكر الفرق اليسيرة بينه وبين السلم إن شاء الله إن يسر الله، ولكنه ليس مدرجا في البرنامج إن شاء الله، ولم يذكره الناظم وإن كان موجودا كما قلنا، والله تعالى أعلم. طيب، بارك الله فيك أخ نصر الدين، وبارك الله في جميع الأخوة المتابعة، وجعل الله في ميزان حسناتكم، ونسأل الله عز وجل أن يجمعنا في جنات جنات النعيم إخوانا العاصر المتقابلين، كما جعلنا نجتمع في هذه الدنيا على طاعته وعلى كتابه وعلى سنة نبيه صلى الله عليه وسلم وعلى التفقه في دينه، إنه ولي ذلك ومولاه، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.